الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات. نحن اليوم مع الدرس 19 من دروس شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في الدرس الذي مضى تكلمنا على أدلة الشيخ رحمه الله، وهي أدلة أهل السنة والجماعة مذهب السلف الصالح على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. ثم قلنا لكم أن في الدرس القادم، وهو هذا الدرس إن شاء الله، سوف نرد به على أدلة الذين نفوا الكلام عن الله، أو الذين حرفوا هذه الآيات التي استدل بها أهل السنة على أن القرآن كلام الله جل وعلا. فأهل السنة لهم أدلة كثيرة على قولهم في القرآن، فإن أهل السنة يعتقدون أنه كلام الله وهو غير مخلوق، ويعتقدون أنه صفة من صفاته، وأن نوع الكلام قديم وآحاده متجددة، وأنه سمعه جبريل من ربه وأسمعه لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو بلغه لأمته، وأنه من الله بدأ وإليه يعود. هذا قولهم، قول أهل السنة والجماعة، قولهم هذا بالإجماع، ونقل الإجماع على ذلك طبقة بعد طبقة. والعلماء في كل زمان ينقلون هذا إلى الزمان الذي بعدهم. والإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول السنة ذكر هذه الأمور ونقل تلك الإجماعات من طبقة إلى طبقة. وقول أهل السنة والجماعة في القرآن معروف وبين، وأدلة أهل السنة على إثبات أن القرآن صفة من صفات الله عز وجل هي أدلتهم نفسها على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت من غير أن يشبه تكلمه وتكليمه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. والأدلة تنوعت على إثبات الكلام لله عز وجل، وأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، وأن القرآن من كلامه سبحانه وتعالى. تنوعت الأدلة واستدل بها شيخ الإسلام تيمية جميعها هكذا، يعني جاء بالأدلة مرة واحدة، ونحن سوف نفصل ونضيف بعض الأدلة الأخرى. مثلا الآيات والأحاديث دلت على أن القرآن كلام البارئ عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فإذا ماذا قال؟ قال حتى يسمع كلام الله، وكلام الله المراد إسماعه هو القرآن، وهذا بلا خلاف. حتى يسمع كلام الله، ما الذي يسمعه؟ يسمع القرآن. فإذا هذه دلالة على أن القرآن هو كلام الله. قوله تعالى عن أهل الكتاب في آيات عديدة أنهم يحرفون كلام الله ويحرصون على تحريف القرآن، مثل ما ذكر ذلك في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. ما الذي كانوا يريدون أن يحرفونه؟ هو القرآن، فالقرآن كلام الله. قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وكلامه سبحانه وعده لأهل الحديبية بالمغانم، مثل ما ذكر في سورة الفتح: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فإذا هم كانوا يقصدون يحرفون ماذا؟ كلام الله الذي هو القرآن. والأحاديث في ذلك كثيرة. هذه أدلة على أن القرآن هو كلام الله. كذلك تنوعت الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام وذكرها للسنة على تكليم الله عز وجل لمن شاء. جاءت الأدلة في القرآن على أن الله يكلم من شاء، مثلا حيث كلم الله عز وجل موسى كما قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذا إيش؟ تأكيد، توكيد لفظي. كلم الله، كلم فعل، الله فاعل، موسى مفعول به، تكليما توكيد، توكيد وتوكيد اللفظي. قال تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآيات. ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض بكلامه، بكلامه لهم مباشرة من دون واسطة، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، إلى آخر ذلك. كذلك المراد بتكليمه لمن شاء منهم من وراء حجاب: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وخص أيضا الله عز وجل آدم بالكلام في آيات كثيرة: فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، إلى آخر ذلك. كذلك أيضا جاءت الآيات والأحاديث في هناك تكليم الله عز وجل في الآخرة. قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. فيكلمهم سبحانه، يكلم الله أهل الجنة وتكليم لهم ويسلم عليهم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يترجم له، ليس بينه وبين ترجمان، وفي لفظ يترجم له: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، والحديث متفق عليه. فإذا كل ذلك ثبت أن الله عز وجل يتكلم وأن القرآن من كلام الله عز وجل. ولا أريد أن أطيل النفس في هذا الأمر، فإن المحاضرة التي مرت هي كانت عبارة عن أن أهل السنة استدلوا بذلك. أما الأدلة التي بعد هذه استدل بها شيخ الإسلام على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، وهذه إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم أنه منزل، لكننا اليوم إن شاء الله عز وجل سوف نذكر بعد أن بينا عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، وأن كلامه يسمع ويتكلم بحرف وصوت، وهذا القرآن من كلام الله عز وجل. هناك فرق من المبتدعة خالفت أهل السنة في هذا الأمر. فنأتي مثلا على المعتزلة والجهمية، ما هو قولهم في القرآن وكيف نرد عليهم؟ يقولون أن القرآن، أن كلام الله مخلوق. المعتزلة والجهمية يقولون أن كلام الله مخلوق، خلقه الله منفصلا عنه، خلقه في غيره، وإضافته إلى الله مجاز. هذا إذن كلامهم. يقولون كلام الله مخلوق، الله عز وجل خلقه منفصل عنه وخلقه في غيره، وأما إضافته إلى الله فهذه مجاز. ويقولون الله متكلم، ومعناه أن متكلم فعل الكلام في غيره، هكذا يقولون. يقولون متكلم، لكن ماذا يقصدون بالمتكلم؟ أنه فعل الكلام في غيره. وراجعوا في كتاب المغني في أبواب العدل والتوحيد عبد الجبار الهمداني، هذا هو القاضي المعتزلي. نعم. وكذلك مقالات الإسلاميين يذكر أقوال الفرق كلها. طيب، لهم على قولهم هذا شبه، شبه من النقل وشبه من العقل. فمن المنقول من النقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، قالوا الله خالق كل شيء والقرآن شيء فهو مخلوق. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا والمجعول مخلوق. فنأتي الآن نرد على هذه الشبهة. نرد على الشبهة الأولى وهي قوله تعالى الله خالق كل شيء، فقالوا إن القرآن شيء فهو داخل في منطوق الآية. نقول هذا ظن فاسد واستدلال قاصر على دلالة اللغة وبلاغة القرآن. نعم، لماذا نقول؟ أولا يلزم على هذا الاستدلال أن كل شيء يصدق عليه أن يكون شيئا فهو مخلوق. أي شيء يصير نقول عنه شيء إذن هو مخلوق، ما دام قلت الله خالق كل شيء، فأي شيء يصير نسميه شيء فإذن هو مخلوق. على هذا استدلالكم. الله جل وعلا ماذا قال؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل عبر عن نفسه أنه شيء، فهل هو إذن مخلوق؟ فهل يكون الله مخلوقا؟ هذا من أبطل الباطل باتفاق العقلاء، من أبطل الباطل. أيضا يخرج من استدلالهم بالآية أفعال العباد فإنها أشياء، فهل هي مخلوقة لله؟ هذا لا تقر به المعتزلة القدرية، مذهبهم القدري ينفون يعني أفعال العباد ليست الله عز وجل لا يعلمها وليست خلقا لله. فإذا كيف تقولون كل الله خالق كل شيء؟ إذا أفعال العباد لماذا لا تدخلونها في خلق الله عز وجل؟ هذا من التناقض عندهم. كذلك أن الله خالق كل شيء مخلوق، أما غير المخلوق فلا تتناوله الآية كعلم الله. هل علم الله مخلوق؟ وكلام القرآن من علم الله. فإذا كان علم الله مخلوق فهذا يستلزم أن الله لم يكن عالما ثم خلق العلم فصار عالما، وهذا معنى أن الله في فترة من الفترات كان ليس بعالم يجهل. وأعوذ بالله من هذا القول. أن لفظ كل هي لفظة توكيد تدل على العموم في كل شيء بحسب ما يناسبه. الله عز وجل قال كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. طيب هل نفس الله داخلة في هذا في العموم؟ هل الأرواح التي في الجنة والنار بعد مفارقتها للجسد داخلة في هذا العموم؟ فإن معنى العموم هنا كل نفس تقبل الموت ستموت، هذا هو المقصد. كذلك عن بلقيس ملكة سبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فهل أوتيت ملك سليمان مثلا؟ هي لم تملك إلا مملكتها، أوتيت من كل شيء. فلفظ كل استغراق في معنى الآية فقط. الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء، فهل وسعت إبليس والمنافقين والكافرين المخلدين في النار؟ كذلك عن الريح التي أهلكت قوم عاد في سورة الأحقاف قالت تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت السماوات والأرض أما أرادت الآية فقط؟ فإذا قولهم كل شيء الله خالق كل شيء هذا ليس معناها كل شيء يسمى شيئا يكون مخلوقا، بل كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق. أما الأشياء الغير مخلوقة فهي تبقى غير مخلوقة كصفات الله جل وعلا. طيب أما الشبهة الثانية قالوا إنا جعلناه قرآن عربيا والجعل هو الخلق، فالمجعول مخلوق. الجواب نقول أن هؤلاء المعتزلة والجهمية عندهم عجمة في اللغة، في لغة القرآن الكريم، وبضاعتهم قليلة في اللسان العربي الفصيح. ويتضح هذا من الآتي: أن جعل في اللغة إما أن تتعدى بنفسها إلى مفعول واحد، أو تتعدى إلى مفعولين اثنين، وما بعدها يكون موصول بها. طيب، فإن تعدت بمفعول واحد ولم توصل بما بعدها كانت جعل بمعنى خلق، وهذا موجود في القرآن كثير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ربهم يعدلون. انظر، جعل الظلمات والنور، هنا تعدت بمفعول واحد. طيب، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين، أي خلق. فإن وصلت بما بعدها لم تكن بمعنى خلق، وإن تعدت بمفعول واحد، حتى لو تعد بمفعول واحد لكن إذا لم توصل بما بعدها هنا ليس معناها خلق، كقوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول. انتبه الآن، لم تكن بمعنى، لأنها إيش؟ وصلت بما بعدها، فجعلهم كعصف مأكول، وصلت بالعصف ووصلت بالمأكول، هنا ماذا أصبح؟ جعلهم، ما خلقهم هم كعصف مأكول، وإنما صيرهم. قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، فهل معناه يعني خلقوا لله شركاء؟ أما إذا تعدت جعل إلى مفعولين ووصل بها ما بعدها بالسياق، فهنا لا تكون أبدا بمعنى الخلق، بل بمعنى التصير. وهذا أيضا له شواهد: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط. الجعل هنا لا تجعل، أي لا تصير. ولا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تصير. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله أي صيره، وليس معنى خلقه دكا، وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن الجعل هنا في القرآن إذا جاءت بمفعول واحد ولم تتصل بما بعدها كان بمعنى خلق، لكن إذا لم تكن كذلك فهي بمعنى التصير. ولما نأتي إلى الآية التي استدلوا بها: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، صيرنا ونزلنا ونحو ذلك، لأنها ليست بمعنى خلق. طيب، هذه كانت أكثر شبه من المنقول والمعقول، وأيضا من استدلالاتهم. قالوا: هناك حديث: ما خلق الله من سماوات ولا أرض أفضل من آية الكرسي. الجواب أن هذا ليس حديث، وإنما هو قول لابن مسعود، وأن لو راجعتم الأثر جيدا أن الخلق وقع على السماوات والأرض ولم يقع على سورة الكرسي، وإنما قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أفضل من آية الكرسي، يقصد بذلك الخلق للسماوات والأرض وليس لآية الكرسي. طيب، أما الشبهة التي عندهم من المعقول، طبعا أنا جئت بأقوى أدلتهم، أما شبهة من المعقول يعني من عقولهم كما يزعمونهم، فأيضا أساسها واهي. يقولون إن إثبات الكلام صفة لله يستلزم التشبيه بالمخلوق، فنفوه ولم يجعل الله كلاما، لأن الذي يتكلم هو المخلوق. وهذا أيضا قالوه في الاستواء وفي النزول وسائر الصفات الذاتية والفعلية، حيث قالوا لا نعلم متكلما سميعا بصيرا إلا المخلوق. والجواب عن هذا نقول إن ذلك مناقض لصريح القرآن وصحيح السنة، والقرآن والسنة حوايا كثير من صفات الله، صفة الكلام والقول والنداء والأمر قد مرت معنا، فهذا كلامكم يعارضه. ثانيا أن التوهم التشبيه عندكم بإثبات الصفات لله منها صفة الكلام مدفوع بما يثبتونه من الأسماء الأخرى، فيلزمهم القول في صفات الله نظير ما قالوا في بقية الأسماء. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية: القول في الصفات كالقول في الأسماء، والقول في الصفات كالقول في الذات، وهكذا. مثلما تقولن لله ذات فإن لله صفات، وهكذا. كذلك المعتزلة نفات الكلام والصفات، يثبتون لله وجودا. بعض المعتزلة ينفون الكلام وينفون الصفات لكن يثبتون لله وجودا وحياة وعلما، لأن إذا ما يثبتوا لحياة يعني ميت، وإذا ما يثبتوا لعلم معناته جاهل، ف يعني كغصب عنهم أصبح أثبتوا له وجود وحياة وعلم. فإن معنى التشبيه هنا أثبتوه لازم لهم كلازم من صفات أيضا التي نفوها. فكذلك مثلا نقول لو مثل ما أثبتتم لله وجود والبشر أيضا موجود فيستلزم التشبيه، إذا قلت له هذا وجود لله عز وجل وجود خالق وهذا وجود مخلوق، نقول له كذلك الصفات، هذا علم خالق هذا علم مخلوق، هذه حياة خالق هذه حياة مخلوق، هذا استواء خالق هذا استواء مخلوق، وهكذا في بقية الصفات، فيلزمكم هذا القول. طيب أما الأشاعرة ومن وافقهم، الآن نحن رددنا على شبه المعتزلة والجهمية المنقولة والمعقولة، وهذه كانت أقواها. أما الأشاعرة ومن وافقهم وأنهم يقولون، طبعا الأشاعرة في مسألة الكلام لهم ثلاثة أقوال. الأشاعرة في مسألة الكلام ثلاثة أقوال، يعني كلها في الأخير في النتيجة تتلخص بأنه كلام نفسي، كلام نفسي. فعند جمهورهم يعني جمهورهم عندهم القرآن معنى قائم بالنفس، معنى راجع مع معالم الأصول للرازي والباقلاني وغيره، كل راجعوا كتبهم، راجعوا الإرشاد للجويني، وبعضهم يقول هو قديم أزلي ليس بحرف ولا صوت، ويقولون كلام الله معنى واحد، أمر ونهي وخبر واستفهام كله معنى واحد، هو مرة واحدة في نفسه وانتهى الأمر، هذا هو كلامهم الذي يقولونه. القرآن معنى واحد، هو الإنجيل والتوراة وكلها عبارة عن كلام الله، هذا القرآن عبارة عن كلام الله النفسي، الإنجيل هو عبارة عن كلام الله النفسي، التوراة عبارة عن كلام الله النفسي، المعنى النفسي. أهل المعالي الجويني يقول أن كلام الله هذا الاسم مشترك بين معنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غير الأصوات، يعني يقول أيضا كلام مشترك موجود في نفس الله عز وجل، ويخلق وين؟ يخلق في المخلوقات. طيب لأن نقول طبعا هذا عندهم اضطراب داخل المذهب الأشعري، اضطراب كامل في هذه المسألة، فكلام الله عندهم ليس متعلق بإرادة الله ولا بمشيئته ولا بقدرته، بل هو لازم لذاته، لازم مع الذات لأنه في نفسه وهو مرة واحدة وخلص، لذاته كعلمه وحياته، فلا يتكلم متى شاء، هكذا يقصدون. طيب نقول هنا ما معنى أن كلام الله مسموع عند الأشاعر عندما يقول هذا؟ يعني عندهم الأشاعر عندما يقول مسموع أي فهمه، فهمه موسى وجبريل ويفهمه العباد يوم القيامة. شوف الجويني في كتاب الإرشاد يعني على ما أذكر يقول كلام الله تعالى مسموع بإطلاق المسلمين، ومعنى السمع هو الإدراك والفهم والعلم. يعني هو ما عند سمع يعني يسمعه بحرف وصوت، وإنما يقصد بإدراك يفهمه، هو موجود في نفس الله عز وجل وإحنا راح نفهم رأسا. وابن فورك والغزالي يقول أنه مسموع أي مفهوم. فإذا المعنى مسموع عند الأشاعرة لا يجي واحد يغشك يقول لك نحن نقول بالسمع، لا يقصدون بالمسموع أي مفهوم. طيب ما معنى الإنزال للقرآن عندما نأتي بآيات نزول القرآن؟ يقول لك معناه أن جبريل أدرك كلام الله الذي في نفس الله عز وجل ونزل به إلى الأرض، فأفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمه وهكذا. طيب هذا إذن كلام الأشاعرة في الكلام النفسي ومن وافقه. طيب ما هي أدلته؟ الأشاعرة أتوا ببدعتهم هذه من جراء ردهم على المعتزلة. هذا الكلام الذي تكلموه الذي لا يعقل ولا تقبله نفس، هل قد ما ردوا على المعتزلة وقعوا في مثل هذا؟ فحاولوا إبطال قولهم بكونه مخلوقا بسبب ضعفة الأدلة المنقولة عندهم، لكن ألزمهم المعتزلة بلوازم قوية فوقعوا في هذا. طيب بماذا استدلوا هؤلاء الأشاعرة؟ انظروا بماذا استدلوا. أولا هم وافقوا المعتزلة، عفوا الأشاعرة وافقوا على أن القرآن المتلو اليوم بالأصوات والمكتوب بالمصاحف مخلوق. واضح الآن هذا القرآن الذي بين أيدينا اللي جاي نلزم بدينا وجاي نقرأه وتسمعون أئمة الحرم وأئمة في الصلاة ونقرأه فنحن في الصلاة وتسمعونه، هذا عندهم قرآن مخلوق، هذا كلام الأشاعرة. لكن إيش قالوا؟ أن المعنى النفسي القائم بالله هذا هو الغير مخلوق. الكلام النفسي في الله عز وجل هو الذي يكون غير مخلوق. طيب بماذا استدللتم يا أشاعرة؟ قالوا استدللنا بكلام العرب حسب زعمهم على إثبات أن الكلام يكون في النفس معنى واحد. طيب منين جبتونا؟ قالوا الأخطل. الأخطل قال لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلة، إن الكلام لفي الفؤاد، تبين إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هكذا طبعا الغزالي في كتاب الاقتصاد، والباقلاني في الانصاف، والآمدي في غاية المرام، وابن حزم في الفصل، كلهم جاءوا بهذا، يقصدون ان الكلام لفي الفؤاد. قالوا الأخطل هو الذي قال، وهذا كلام العرب، ان الكلام النفسي هو، اما اللي باللسان فهذا دليل عباره عن الكلام. هذا استدلالهم. نعم هذا استدلالهم. طيب ناتي نجيب على هذا الاستدلال. اولا انه استدلال بكلام مقابل النصوص الصريحه في القران. انتم الان استدللتم بقول شاعر، تريدون أن تواجهوا بهذا القول صريح القرآن والحديث الدال على تكليم الله حقيقة بكلام يسمع بحرف وصوت، فكيف يقوى كلام البشر في معارضة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وروى الذهبي عن ابن المنجة، ابن المنجة هذا الذي توفي سنة 606 شيخ الحنابلة، قال كنت يوما عند الشيخ أبي البيان رحمه الله، فجاءه ابن تميم الذي يدعى الشيخ الأمين. فقال له الشيخ بعد الكلام جرى بينهم: ويحك، الحنابلة إذا قيل لهم ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت قالوا: قال الله، قال رسول الله، وسرد الشيخ الآيات والأخبار والأحاديث. وأنتم إذا قيل لكم ما الدليل على أن القرآن معنى قائم في النفس قلتم: قال الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد. إيش هذا الأخطل؟ نصراني خبيث، بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله وتركتم الكتاب والسنة. وهذا موجود في كتاب العلو للإمام الذهبي. فالحنابلة، طبعا لماذا قال حنابلة؟ يا أخوان، منذ زمن أن جميع الفرق تعادي الحنابلة، يسمون الحنابلة مجسمة. بعد ذلك عندما جاء ابن تيمية قاموا يسمهم تيميين، وبقي هذا الكلام لأن جاء شيخ محمد بن عبد الوهاب اليوم يسموه وهابيين، وفي عصر الحالي يسمون مداخلة أو جامية وهكذا. سبحان الله. طيب، هذا إذن استدلال الأول هو قول الأخطل شاعر يريدون يرجعون به كلام السنة، كلام القرآن وكلام السنة. ثانيا أيضا في الجواب على هذه الشبهة، أن الأشاعرة ومعهم المتكلمون وقبلهم الجهمية لو استدل عليهم في باب العقيدة بدليل صحيح صريح في الصحيحين لكنه خبر الآحاد، خبر الواحد، ماذا يقولون؟ هذا لا يؤخذ في العقيدة لأنه خبر آحاد، وخبر الآحاد ليس قطعي الدلالة. نقول: كيف إذن لم تأخذ بحديث صحيح صريح عن النبي لكن لأنه حديث آحاد وخذتم بقول شاعر واحد من شعراء قال هذا الكلام؟ أن هذا البيت أيضا لم يقطع بنسبته إلى الأخطل أصلا، وهذا مما يقده لأنكم انتحلتم هذا الشيء. وقد قال أبو محمد الخشاب وهو نحوي من العراق، قال: فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا البيت. هذا قاله أيضا في العلو للذهبي يذكره. طيب، كذلك إن بعضهم يروي هذا البيت يقول: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وليس إن الكلام. أيضا هناك من يرويه بهذا المعنى، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وفي يعني في مجموع الفتاوى. ونص أبو نصر السجزي رحمه الله اللي توفي سنة 444 في رسالة إلى أهل زبيد نص على ذلك أيضا، وتعلقوا يعني قال عنهم، قال: وتعلقوا بشبهة منها قول الأخطل إن البيان لفي الفؤاد، ما ذكر إن الكلام، إن البيان في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال: فغيروه وقالوا إن الكلام لفي الفؤاد وإلى آخر ذلك. طيب، أيضا من الجواب على هذه الشبهة نقول: على فرض صحة نسبة إلى الأخطل فإنه متهم. متهم لماذا متهم؟ لأنه نصراني مثلث، والنصارى منحرفون في هذا الباب حيث اعتقدوا وقالوا بأن عيسى كلمه الله أي جزء منه وهو ابنه، وعابهم الله عز وجل وكفرهم بقولهم هذا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى آخر ذلك. فبعد هذا يستدل بقول الأخطل ويترك كلام الله عز وجل. لذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يقول: ولهذا كان مما يشنع على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام، كلام الله وكلام جميع الخلق، قال: استدلوا بقول نصراني يقال له الأخطل. سبحان الله. هذه كانت شبهتهم، ومن الشبه التي يعني دائما يرددونها ويتكلمون بها. أيضا نقول أن يعني كثير من الأشاعرة يهملون في استدلالهم بقول الأخطل البيت الأول، إما خوفا من لازمه المفسد عليهم استدلالهم أو جهلا، لأنه ماذا يقول؟ يقول في أول البيت: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلة، لا يعجبنك من يعني من أثير من الخطبة. الخطبة هي كلام أم ليس بكلام؟ هي كلام ولفظ، فماذا الذي حواه من معنى ليس معنى فقط، حيث أن المسموع من الخطيب هو اللفظ والقول المؤثر، وهو يؤثر فيما حواه. فيقول لك كيف أنت هنا البيت الأول يقول لك: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام إيش؟ أصيلة. بعدين يروح يقول لك: إن البيان أو إن الكلام لفي الفؤاد. فالبيت الأول يرد عليكم، يرد عليكم أيضا. طيب لو سلمنا للقوم بقولهم لصح أن يسمى الأخرس أيضا متكلما، إذن الأخرس عنده كلام نفسي داخل نفسه، فإذا ليس نقول عليه أخرس، نقول هو متكلم لأنه المعنى القائم بنفسه موجود. كذلك يلزم على قولهم أيضا بطلان التحدي والتبليغ في الإعجاز في القرآن الكريم. الله عز وجل ماذا قال؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا التحدي هنا زال، لأن المعنى القائم بنفس الله هذا لا يعني ليس مسموعا، فإذا هو كل واحد يتحدى هذا الأمر، أما المتحدى به هو المسموع، فإذا سقط التحدي والإعجاز، لأنه هذا الكلام فهمه محمد وفهمه جبريل، هو عبارة عن كلام الله. أما كلام الله الذي احنا يتحدانا الله عز وجل ما نعرفه، موجود في نفس الله عز وجل، فإذا هنا سقط هذا الأمر. كذلك كلام الأشاعرة هذا الأحكام الشرعية المتعلقة بالكلام وحديث النبي تنسف قول الأشاعر. يعني الله في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. طيب فلو كان الحديث النفسي كلاما لاعتبره الشارع كلام. كذلك ما رواه مسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالتعويل فيها يبطل الصلاة على نطق اللسان وهو الكلام، ولا اتفق عليه العلماء. أما الحديث الدار في النفس لا يبطل الصلاة. إذن أيها الإخوة، هذا كان يعني هناك من يقول أن الواقع قول الأشاعرة فاسد، طبعا فاسد بكليته لمن تأمل هذا الأمر، لمن تأمل هذا الأمر، بل حقيقته تعود إلى القول بخلق القرآن في الحقيقة، من حيث يدرون أم لا يدرون، لأن المعنى النفسي لا سبيل إليه، ومعنى تعبد الله عز وجل الخلق بما يسمعونه ويتلونه ويحفظونه، وهذا هو عندهم مخلوق. والماتريدية أشجع منهم لما قالوا بخلقه صراحة في قولهم: إن كلام الله تضمن معنى قائم بذاته وهو ما خلقه في غيره. وأوسع المؤلفات ردا على قول القول كلام النفسي مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل التسعينية وابن القيم في نونيته ذكر هذا الأمر وقال: وكذا تسعينية فيها له رد على من قال بالنفساني 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوحداني. إذن أيها الإخوة، بهذا نكون قد رددنا على الفرق التي إما نفت كلام الله أو أولته بمعنى آخر فجاءوا بهذه الأدلة الواهية. وأما أدلتنا بفضل الله عز وجل فهي من كتاب الله ومن سنة رسوله، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.